مالك بري راهو من الصوفية، المؤتمر باطل اللي اسمه هوية، المؤتمر باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، أقول وأعوذ بالله من سوء القول ردا على المؤتمر الذي يعقد لتقرير الباطل من معتقدات الصوفية والأشاعرة ممن خالفوا عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسقتها على نحو الشعر الشعبي، وهي وإن كانت ليست بذاك القدر من المكانة في الشعر، لكن أسأل الله أن تكون لله خالصة نافعة تبصر الناس بما ألفوا من اللهجة التي يتداولها أهل بلادنا. فأقول مالك بري راهو من الصوفية، المؤتمر باطل اللي اسمه هوية من زليت النباجانة، غريب اسمه. نسبوا الشرك المذهب المالكية، شيخ مصري جابوا كبير عمه يعطي دروس في بدعة الصوفية، قديم الضلالة منشأ ومبدع، ما زال يظهر ضلال الأسمارية، اجتمعوا على الباطل غيروه اسمه، استوردوا مصري نظر على الليبية، لا فقه عنده ولا يجيب نبه، ولا دليل ظاهر ولا أقوال خفية، من غير وحي إبليس في منا ما جاء، أحاديث موضوعة وهي وردية، وكرمال ساحر كاهن عنده جاه، والمشعوذ ولي والأمور زكية، يطوفوا على قبر وبايتين أحده، وعندهم على فعل الفساد مزية، بنادير ورقص والعياط معاه، مجانين فعلهم وأمورهم بدعية، يذبح وينذر والدمع في مجراه، عند قبر ميت ولدين سخية، يشتو عليه ركبيه كان جاه، يجيه متوسل والتعليم للذرية، عليه فعل والد زايدين رجاه، تركوا العبادة الواضحة الجلية، والعبد واجب الإخلاص لمولاه، والأفعال لازم توافق السنية، على النهج الأول يسير في مجراه، عليه حذو قذى الأمور الإيمانية، على ظهر اللفظ يوافق معناه، تعبيره في كلامه يوافق الشرعية، يقدم كلام السلف في مبناه.